عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها يقول السائل: لي أخ طلق امرأته طلاقا رجعيا، هل يجوز لي أنا أن أرجعها بصفتي ولي أمره في زواجهما وهو لم يأمرني بذلك؟ أقول: ليس لك ذلك، فالمطلق هو الذي يرد زوجته ليس أخوه، وإن كان قد تولى أمر تزويجه. هذا. وتقول السائلة: إنها أرملة ومعها طفلان وأبوها لا يقبل أن تتزوج مرة ثانية. قالت: وأنا أريد التعفف، ماذا أصنع؟ تنتقل الولاية من الأب إلى الجد، إن لم يكن فإلى الأخ، إن لم يكن فإلى العم، إن لم يكن فإلى أبناء العمومة، إن لم يكن هناك رجل من العصابات، أو الكل يرفضون أن يزوجونك لكونك تزوجت مرة من قبل، فحينئذ يزوجك المأذون في حضور شاهدي عدل، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، زوجي توفى، الله يرحمه، وولادي مصرين عايزين يدفعوا لي المؤخر، وانا رافضة وبقول ان انا مسامحة، وهما مش موافقين وهما عايزين يدفعوا المؤخر ده، وهو معايا المعاش بتاعه، ممكن انا اخد منه، فهل ينفع اخد من المعاش بتاعه ولا اعمل ايه؟ يا اختي، أنت من حقك المؤخر، إذا أنت رفضتي فكذلك من حقك أن تتنازلي عنه، والمعاش على حسب ما جاءك من الحكومة، لا بأس بقبض المعاش الذي يخصك إذا جاءك، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: إنه كان في سن المراهقة وكان يسرق من مال أمه مالا كثيرا، ثم كان يسرق من والد أمه يعني من جده مالا كثيرا، ثم مات الجد، وكان هذا الشاب لا يصلي ولا يطبق أي شيء من الإسلام، وبعد موت الجد بفترة قصيرة أصبح يصلي وتاب وعاد إلى الله ولم يسرق أبدا، ما الحكم فيما سرقه من جده؟ أقول بالله التوفيق: عليه أن يتحلل من ورثة جده، عليه أن يتحلل من ورثة جده، وإذا وسع الله عليه إن لم يسامحوه رد المال إليهم. لا أقول أنه يفضح نفسه، بل يقول إجمالا: أنا مدين لجدي بمبلغ من المال، ولا يذكر أنه سرق حتى لا يفضح نفسه، فإن عفوا عنه فالحمد لله، إن لم يعفو عنه فحينئذ يجتهد في سداده، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف؟ الحمد لله. بص يا شيخ، لو سمحت أنا عايز رقمك. نعم. السلام عليكم. من شهر كده، هو بعد صلاة الجمعة بعد أذان العصر، يعني كانت قاعدة غيرت ووضتها وقاعد حاططها تصلي، وقصت لقيتها فجأة بعد ما نوت الصلاة دخل في سكرات الموت، وربنا أكرمها بالحمد لله بموتها كريمة إن شاء الله، يعني نزق الله أحدا. يعني أنا كنت عايزة أحدثك يعني من القرآن والسنة، إيه اللي يقول إن هي دي بإذن ربنا يعني حسن الخاتمة؟ إنها أو آخر كلمة قالت يا رب بصوت عالي، ورحت قلت لها تتشاهد. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما سؤالك؟ فأنا أسأل حضرتك بس يعني من القرآن والسنة بعد إذن حضرتك إيه يقول إن هو دي حسن خاتمة على السنة يا بعد صلاة العصر. والله إذا ماتت على طاعة أيا كانت الطاعة فذلك بإذن الله من حسن الخاتمة. إذا ماتت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند الوفاة هذا من حسن الخاتمة. إذا ماتت وهي تصلي فهذا من حسن الخاتمة. إذا ماتت على طاعة فإن ذلك من حسن الخاتمة. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال موت المؤمن بعرق الجبين. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا قبل لم نسمع بارك الله فيك. يقول السائل إنه يعمل في بنك كصراف فهل يستمر أو ينتقل؟ اجتهد في الانتقال من هذا العمل لأن فيه معاونة على الإثم والعدوان والله أعلم. يقول حلفت يمينا ألا أكل الرز لمدة 3 أيام ونسيت وأكلت هل علي كفارة؟ أقول بالله التوفيق الناس ليست عليه كفارة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أرجو بس من حضرتك سعة الصبر ومحاولة التوضيح لي بشكل واضح. أنا عايز أعرف أنا دايما شايلة الهم والحزن ودي بسبب الرزق وخايفة دايما من بكرة وعندي قلق على مستقبل ولادي لأن زوجي يوم بيشتغل وعشرة لا. هل أنا كده مقصرة في معنى التوكل على الله حسن التوكل؟ هل أنا كده ما عنديش حسن ظن بالله؟ وإزاي أبقى متوكلة صح وأنا زوجة ما فيش في إيدي حاجة أعملها لا في إيدي أزود رزق ولا في إيدي عمل؟ فإزاي أتوكل على الله حسن التوكل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعفوا عندك شيء من ضعف الإيمان وعليك أن تثقي في الله. ولقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عفوا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأحسن التوكل على الله سبحانه. وقد قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالذي أنت فيه عليك أن تسأل الله أن يزيله عنك. فخير الرازقين هو الله والذي خلقك وخلق أولادك وهو سبحانه وعد بالرزق سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ لو سمحت أنا زوجي شغال في الرياض وأنا عايزة أروح له فهل يجوز أن والدي يوصلني للمطار وهو يقبلني من المطار؟ هذه ضرورة وأراها جائزة للاضطرار فأنت هنا في عنت بسبب غياب الزوج والزوج هنالك في عنت بسبب غياب زوجته وهذه مفسدة وتلك مفسدة والسفر بلا محرم مفسدة. فإذا جئنا نقارن السفر لمدة 2 أو 3 ساعات في الطائرة وثم رفقة آمنة مع بقائك هنا زمنا وبقاء الزوج هنالك زمنا بدون زوج نرى والله أعلم أن أخفهما ضررا أن تسافري ويستقبلك الزوج في المطار وأبوك يوصلك في المطار والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل ينفع أطلع عمره وعلي دين؟ نعم ينفع إذا كان موعد الدين لم يحل، وإذا حل وسددت أو وكلت من يسدد عنك جاز. أما إذا لم يكن معك مال إلا مال إما للعمرة وإما للدين فسدد الديون إن كان موعدها حل، والله أعلم. تقول إلى زوجي قال لي أنت في طريق وأنا في طريق، إذا لم أخذ راتبك كاملا هذا الشهر، هذا الكلام لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم. نشهد الله أننا نحبك في الله كثيرا. بارك الله فيك يا. أنا سؤالي أن أنا والدي متوفي وأعماني، وعند الزواج عند كتابة العقد لي أبناء عمومة ولي أخوال، من الحق لهم في الولاية علي؟ أبناء العمومة أولى من الأخوال، إلا إذا وكل أبناء العمومة أخوالك فالتوكيل حينئذ يصح، أما إذا لم يوكلوا فأبناء العمومة أولى من الأخوال في عقد النكاح، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. بالنسبة لوضع الفلوس في بنك فيصل، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، لو أنا عندي مثلا 150,000، 100,000 مر عليها سنة وال50,000 ممرش عليها سنة، هل أطلع زكاة عن 100,000 ولا عن 150 كلهم؟ عفوا، الخمسين لم أتتك من كربح من 100 أو أتتك من مصدر آخر؟ لا لا، ليس ربح من 100. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن بنك فيصل فشأنه شأن سائر البنوك فيما علمت وتحريت، والله أعلم، والبنوك كلها سواء. أما المبلغ 100,000 الذي معك ومرت عليه سنة ألزمت بأداء الزكاة، أما 50 التي ليست بمتولدة وليست ربحا 100 فلك أن تنتظر على دخولها عليك سنة حتى تزكيها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا طلاب معك من الإمارات يا شيخنا. تفضلي. لو تسمح، في أب ظالم قوي، يعني أب بيعمل أولاده بعنف وكرة، وابنه الكبير بالذات عامله معاملة يعني سيئة جدا، وبيعمل زوجته برضو نفس المعاملة وبيسب كتير وما بيصليش وكده، فالابن الأكبر بيدافع عن أمه، فبصراحة يعني تطاول على أبوه مرة ضربه مرتين وكده، فإيه حكم الشرع للابن ده ويعمل إيه مع أبوه والزوجة أيضا؟ لا يجوز له. يا شيخ ادعينا الأولاد، ادعي الابن أحمد بالهداية هو وإخواتي والتنين، الله يخليكم بالرزق الصالح. لا يجوز له أن يتطاول على أبيه هذا التطاول، وإن ضربه الأب يتحمل، أما أن يضرب والده لا، له أن يمنع أباه من الضرب الشديد لأمه، أما أن يضرب أباه فهذا عمل محرم ولا يجوز أبدا، وعليه أن يستغفر الله مما صدر منه من هذا الجرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، دلوقتي بنتي متجوزة في بلد عربي وبقالها 4 شهور تقريبا، وأصيبت بوسواس قهري شديد جدا جدا جدا، هل ممكن أنها تيجي بدون محرم؟ هذه ضرورة يوصلها الزوج إلى المطار وأهلها يستقبلونها لهذا الاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام. خير. أنا قد اتصلت بك منذ قبل الحلقة، لماذا هذه الصيغة بالنسبة للبيت الذي كسبته أمي لبيعا، لماذا هذه الصيغة لا تدخل من باب الهبة أو الصدقة؟ هل أدبني لأني كنت رائعها وكنت معها. هل لها أملاك أخرى؟ لها مال في البنك ولها ذهب ولها أشياء مادية، ورث الآخرين سيأخذونها، لكن البيت كسبته لبيعا لأن تريدني أن أكون يعني إذا بقى. كان إذا كانت هي ليست أمك على ليست على ما ذكرت في السؤال، أنها التقطتك من المستشفى وربتك وليست لك بأم، وجاءت قبيل الوفاة وكتبت البيت كاملا لك، فيقول والله تعالى أعلم إن مثل هذا يلحق قد يلحق بالوصايا للاحتيال الذي صدر، وأنت لست من الورثة، فلك ثلث التركة. إذا كان البيت يقدر بثلث التركة فلا بأس، إن كان أقل من ثلث التركة فحينئذ خذ البيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: رجل يخرج مع الدعاة ويقيم الليل ويحفظ القرآن كاملا ولا يعدل بين زوجاته ولا يتقي الله في زوجته الثانية ولا في أطفالها ولا يسأل عنهم بالشهور، هل يشفع له تدينه عند الله في ظلمه لهم؟ ولإذا قالت الزوجة حسبنا الله ونعم الوكيل تأثم؟ أما كونه مقصر في حق الأولاد فيأثم لتقصيره ولا تشفع له صلاته آنذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فحقوق العباد لا تجدي معها الصلاة بل تؤدى حقوق العباد إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا وعن قولها حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الزوج الذي يظلم ويهمل أبناءه وبناته بالشهور لا يسأل عنهم، فلا إثم عليها إذا قالت حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، لدي ثلاث أسئلة لو سمحت. اتفضلي. هل غسل ما بداخل السرة وداخل العينين واجب عند الاغتسال؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة التعطر في منزلها بالعطورات الرجالية؟ السؤال الثالث: ما حكم من يسب العلامتين محمد أمين الجامي وربيع المدخلي ويقدح فيهما؟ والسؤال الأخير لو سمحت يا شيخ: عند ردة المسلم ورجوعه لدينه هل يجب عليه الاغتسال أم يكتفي فقط بالشهادة؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. تقول السائلة: هل غسل داخل السرة وداخل العينين يجب عند الغسل؟ هذه وساوس، يلزمك الابتعاد عن طرح مثل هذه الأسئلة. نعم اجتهدي أن يدخل الماء السرة، أما داخل العينين فليس هناك دليل على ذلك. وهل يجوز للمرأة في البيت أن تستعمل العطور الرجالية؟ نعم في البيت يجوز لها ذلك، إذ العطور يتناوبها الرجال والنساء على السواء، فلا بأس باستعمالها. أما حكم من يسب العلماء، فمن يسب العلماء يأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. أما عند الرجوع إلى الدين بعد الردة هل يلزم غسل؟ الغسل يستحب وليس بواجب على التحرير. نعم إن اغتسل فهو أفضل، لكن لا يجب الغسل، ولكن تجب الشهادتان، أي يجب النطق بالشهادتين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. أنا بابايا خرج على المعاش وكان أبي أبي أبي دعك من بابايا أبي. أبي. اسمه أبي. نعم. تفضلي. خرج على المعاش وعرف إن صندوق الزمالة ده فلوسها تبقى فيها ربا، فأختي عليها دين وهم مش قادرين يسدوه، ينفع تسده بالفلوس دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأب يأخذ ما دفعه ودفعته له شركته، وما زاد على ذلك يتخلص منه لفقراء بعيدين عنه ولا يعطيه لبناته، فإن النفع يعود عليه. يعطيه لفقراء بعيدين عنه والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير إن شاء الله ونعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. يقول الأخ السائل: أعاني من وسواس في العبادة وفي النية، ولا أستطيع الوضوء ولا الغسل لوساوس النية والطهارة، تعوذ بالله من الشيطان وارق نفسك، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة، والتزم السنة ولا تلتفت إلى الوساوس، والله أعلم. يقول الأخ السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. يعني عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول: ما الحكم في قوم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فاستبدلوا كلمة الدستور بكلمة الدين؟ نعم. فاستبدلوا كلمة الدستور أي بكلمة الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالأولى والأسلم لنا في ديننا أن نستعمل الإصطلاحات التي جاءت في كتاب الله سبحانه، التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم على كل اصطلاح، ثم ما تحتمله لغة العرب يجوز أيضا استعماله في مواضعه. هذا، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون. فإلى إخواني الذين أرهقوا أنفسهم في مجلس الشعب وأتعبوها لوضع الدساتير، أعلموا أن سعيكم ضائع، عليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله. فالله يقول في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فهكذا قال تعالى: فلسنا بجالسين ننتظر ما يقول إليه رأي مجلس الشعب، فإنهم ينتقون أشخاص من الصالحين ومن الطالحين على السواء لوضع دساتير تمشي عليها البلاد ويسير عليها العباد. فنبرأ إليك اللهم من كل هذا، ونحن نريد يا ربنا كتابك، ونريد سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا ننتظر، ولسنا في حاجة إلى هؤلاء الذين تجمعوا وتشرذموا من مجلسي الشعب والشورى وغيرهم لوضع الدساتير. نحن لا نريدهم، نريد كتاب ربنا ونريد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فثم أشخاص لا علم لهم بالدين ولا علم لهم بالشريعة، وأدرجت أسماؤهم في من يضع الدساتير للبلاد، فأن يكون مثل هذا؟ وكيف يوسد الأمر إلى غير أهله؟ وربنا نوقن تمام اليقين أنه لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ، وما فرط في الكتاب من شيء، فكل شيء في كتاب الله وكل شيء في سنة رسول الله. فهل ننتظر كمسلمين بشرا من مجلس الشعب لهم أهواء ولهم شهوات ولهم عقول قاصرة يجهلون ويصيبون ويعلمون ويخطئون؟ هل ننتظر أن يشرعوا لنا شرائع نسير عليها ونترك الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله؟ إن هذا لهو الضلال المبين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال من شيخ مصطفى الله يكرمك. اتفضل. لا والله يكرمك، أنا جدتي توفت من 28 سنة تقريبا، وقبل ما تتوفى ادت لوالدتي 90 جنيه وعطتها حلق دهب وخاتم دهب، وقالت لها كده قبل ما تتوفى الحلق والخاتم بينك وبين اختك والتسعين جنيه اعطيها لاختك. معايا شيخ؟ معايا. فوالدتي يعني نفذت في اعطتها الحلق واخدت الخاتم، بس التسعين جنيه ما اعطتهاش لها. يعني عفوا، نعم. قالت لها ان هذا الشيء يحدث بعد الوفاة او من الان؟ بعد الوفاة. بعد الوفاة اذا كل هذا لا قيمة له ولا يجوز، لانها ستكون وصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، لدي سؤالين جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله، تفضل. أنا أجير أعمل في شركة، وكل شهر يتبقى لي قدر من المال مختلف عن الأشهر الأخرى، فكيف أخرج الزكاة؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن أخرج الزكاة قبل شهر من إخراجها بالنسبة للسنة الماضية لضرورة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن راتبك والمبلغ الداخلي عليك، فينبغي أن تنظر في أموالك. إذا بلغت أموالك النصاب ومنذ أن بلغت النصاب مرت عليها سنة، تخرج على المبلغ الذي بلغ النصاب بعد بلوغه النصاب بسنة زكاة مال، كل 1025 هذا. وعن تقديم الزكاة قبل موادها بشهرين، فيرى جواز ذلك عدد من العلماء مستدلين بما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين مقدما، وهو يصح لشواهده، ومستدلين بالقياس على كفارة اليمين، فإنه يجوز إخراجها قبل الحنث. بمعنى إذا قلت والله لن أسافر غدا وبدا لي أن أسافر، هل يجوز لي أن أكفر قبل أن يأتي غدا؟ فالجمهور يجوزون ذلك. فقاس عليها فريق من العلماء إخراج الزكاة قبل وقتها للاحتياج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح، ما حكم الشرع في الرجل لا ينفق على أسرته وبيعملهم وحش؟ وأرجو منك الدعاء لأولادي والابني اللي هو ضرب أبوه ده بالهداية وفكره والرزق الصالحة. الله يرزقنا وإياكم الهداية والرزق والرفقة الصالحة، اللهم آمين. أما الأب المقصر في النفقة على أبنائه وهو يستطيع، وكذلك مسيء المعاملة معهم، فهو آثم بلا شك، وعليه أن يستغفر الله وأن يرد المظالم إلى أهلها. قد قال تعالى كلكم راع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمعت يا عم الشيخ، سؤال واحد. تفضل. أنا لي أخوات 4 بنات وثلاثة غيري، وأستمرت من 10 سنوات، فلكل بنت 10,000 جنيه تقريبا، ولسه ما خدوش حاجة لحد النهاردة، هيدينهم 10 زي ما هم ولا أقسم لهم من جديد؟ لا عفوا، أنتم كنتم قسمتم من 10 سنوات وعرفت أنصبة كل شخص أم ماذا؟ نعم. يعني أنتم قسمتم التركة من 10 سنوات وعرف نعم. نصيب كل أم ماذا؟ عرف كل واحد عرف نصيبه، كل واحد عرف نصيبه. إذا كنتم قسمتم منذ 10 سنوات فالدين الذي عليك أديه كما هو. أما إذا لم تكن التركة قسمت منذ 10 سنوات فقسموها الآن بسعر الآن، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يدعون أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي عليها خيارها، وأن يصرف عنها الأشرار والفجار، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن يسلمهم، وأن يكبت عدوه وعدوهم، اللهم آمين. كما أهيب بالمسؤولين عن الدساتير أن يتقوا الله في أنفسهم، فإنهم على شفا الجحيم إن شرعوا شرعا يخالف شرع الله سبحانه، إنهم يردون أنفسهم ويهلكونها إذا شرعوا للعباد أي شرع يخالف شرع الله، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.